ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل الجزء الثالث من الموضوع وهو الإيمان بالملائكة. زراء سن دروس قعدان وير القسم الثالث هيثما بعض المسائل وبعض الأركان من المعتقد في الملائكة عليهم السلام. يعني ذا شو ديوي الحال لعبد المؤمن هذا يمن، ذا شو ديوي الحال لعبد المؤمن هذا يعتقد في الملائكة. ذكر ديت ما بزاف من المسائل، من بينها الصفات من الملائكة، الأعمال من الملائكة، وذكرت ذا شو تحبين الملائكة، ذا شو كره من الملائكة. أنشتي نكل باش الإنسان في السن مليح العالم الغيبي ريق لن يخفف لنا وهو عالم الملائكة. بالدرس الأخير إثما آخر نقطة من هذا الفلس وهي بعض أعمال الملائكة. ذكر ذا كثيرا الأعمال يخدمين الملائكة. من ندى إثما أن الملائكة كل يوني في كيسر بالعالمين عمل معين، مهمة معينة. وذكرت لأن كثير من الأعمال اسمها مثل الوحي، مثل قبض الأرواح، يعني الملائكة المعروفين مثل جبريل، ملك الموت، ميكائيل، إسرافيل عليهم السلام أجمعين، ذكر دويخي. ثم ذكر بعض الأعمال يخدم من الملائكة بلا التسمية من يخدم من الشيء. مجموعة من الملائكة كل يوم دش يخدم. ذكر منهم الحفظة، ندل الملائكة حفظن الإنسان، رب العالمين كلف الملائكة يحفظن الإنسان. نظرا نوع مطني وهم الكتبة، الكتبة ذويك يكتبن أعمال بني آدم سواء الحسنات أو السيئات. الأمر الثالث انظر كذلك إخنا انظر أن لن ملائكة يكلفهم الله عز وجل بتحريك بواعث الخير في نفوس الناس. لن ملائكة وهو القرين يتسيلي وحي بنادم يتحريك يتغل خير، أكن رب العالمين يخلق قصد الإنسانيون جني يتأمر يتسشر في القرينين إلا يوم الملائكة تسيلي ديرس كذلك يتأمر يتس الخير. أنشتين ينظر أنا يتما بالدرس نجير سينكمل بعض الأعمال النطنين باش نعلم باش أخذ من الملائكة يق السماوات والأرض باش هنكلف الله عز وجل. من بين الأمور يتما كتبت الكتاب والسنة من أعمال الملائكة نصرة المؤمنين. من وظائف الملائكة نغم من أعمالهم أن رب العالمين كلف كران الملائكة أذن صرن العبادين الصالحين، أذن صرن المؤمنين، أنكر أذن صرن المؤمنين يتما. وكان قلي يتما غزوة بدر يخذ من يمسل من ضد الكفار وهي غزوة انصر بالعالمين زيت المؤمنين نصرا عظيما. قال غزوة ينايتنا استطرد رب العالمين من السماء ملائكة قاتل وحيد المؤمنين ضد الكفار ضد المشركين. رب العالمين ينادي القرآن أن الملائكة تنزل 3000 من الملائكة، وقال آية بعدها 5000 من الملائكة. إن صر بالعالمين المؤمنين سوى شو سنصر الله عز وجل يأيديهم سوى شو سالملائكة وطرد ملائكة في السماء النور الوحي لمسلمين ضد المشركين. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر شدينا إن هذا جبريل آخذ برأس فرسه إن سقلين سوالي غثور جبريل عليه السلام يركب شوف أن الفرس ينس يتدون يتقتل وحي لمسلمين. يعني ملائكة رب العالمين تنزل هند نصم المؤمنين. ماشي فقط غزوة بدر تي غزوة غيمان إزبالة كدين الإنسان تي حالة خاصة، لا، ابن عباس رضي الله عنه الغزوة يبدأت شو دينا إن رجل من المسلمين سلاح سمع صوت يتبعيون كالمشرك بشافينا إسلا صوت الزفرس إسلا الصوت ولا منه الناس أقدم حيزوم فإذا المشرك نغلى القاع يموت ماشي نساني في غان من وزين غان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم إن السليغيون إن أقدم، أقدم يعني غدو غزات حيزوم في سمن الفارس نفشو يركب الملكين الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس صدق ذلك من مدد السماء الثالثة الناس بصحي لا وكنشتا الناس وين السليتا كنيه داركن ذيون الملائكة إشي عيث ضرب العالمين من السماء الثالثة وطرد ذي قاتل واحد مسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ينوب ريد الله بفناء الكعبة يتظل يسجد الكعب وسند المشركين الفرس بغانا في أذون مباشرة يرول وندي وسنة في أذون النبي صلى الله عليه وسلم يرول يتغال الذكاء غوص كان عاود يرول خلعان العباد شو بسرونا نمذني أسميك فوق النبي صلى الله عليه وسلم تظل في ذلك شدينا إن لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا المشركة يمدي وسع باش يزرع يزرع خندقا وأهوالا يتبدا يتغرب النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة كيفاش تصدر بالعالم يزرع كالح ويشتري ولد ميكفوك النبي عليه الصلاة والسلام تظلي الناس لو كان يتغرب تغرغورين هذه الناس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خطفهم الملائكة فرفذن عضو عضو تضبطونك نسطان طرف طرف باش تعلمت أن رب العالمين تنزل ملائكة نصرنا المؤمنين فظنت النصرن ضد أعداء أنسن ويذ النبي صلى الله عليه وسلم أدين الإنسان وي خاص به لا مش خاص النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومؤمن إذا ما رنشتي ذي لفتس أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بريد يقيم واحد النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فإذا برجل يشتمه إكارديون ورقاز إهدراس يلا هذوري أبي بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم يخذر زيس يعني نارقازيه كأنه مخاصم واحد أبو بكر الصديق إهدراس يلا هذوري كيما كيك تشكك تشكك والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم شغلي يروح هذه تصطع شغلي فرح أن بعد أبو بكر الصديق يسوسن يسوسن كانوا بعد الرئيس الهضراني والجزمي رد عليه بعض قوله يدو سقى رواية الرئيس كيك يلا هضران قيل يدينا أكلمين الناس كشكك شكك شكك الرئيس أبو بكر الصديق كزقل الهضران فقام النبي صلى الله عليه وسلم إكر النبي صلى الله عليه وسلم يروح شغل أنك نسع جبال حال النبي عليه الصلاة والسلام إكر أبو بكر الصديق فلحقه إلحق النبي عليه الصلاة والسلام ناس يا رسول الله ناس يزقل مين ليش تميت سوسمه شغل تصطط فرحت إني اسمي سري غوال شغل ما كنت فقعت فكرتي وشو شوف ده شو سين النبي صلى الله عليه وسلم اسميك ليش تميت اسمي ليش تميتك نيا ومذني إني كان معك ملك يرد عنك إني اسم اللي ينقل الملائكة الزد في بد يتسر رئيس الهضرة ميكانيك انصرف الملك ينصرنا أبو بكر الصديق إني اسمي سري غوال يروح الملك إني نودي وسن يسد الشيطان لأن الشيطان سيك تحبه تحبي مال مخصم من لعيبة إنيس فلم أكن لأقعد إنيس كوزمير غير قيمة يمكن أن يقول الشيطان لهذا كرام الشاهد هو ليه ماذا شاهد يفهم بنادم أذي فهم أنه ويني أبو بكر الصديق اشتمثي من العبد من هو تنصر انصريت الله عز وجل يجعل أزد ذاشو يجعل أزد يونج الملائكة ذو النسي تسالان الهضران العبد نكونون ظهرا اشتي بسحق عالم الغيب إلا اتوانصر الملكة يني أسمي سير الهضرة إجاف الملك النيرو من بعد ينادي النبي صلى الله عليه وسلم القصة يبدأ في ند الحديثين ما ظلم عبد مظلمة إن ذكران العباد توطلمن أتطلميون مظلمة فيتركها لوجه الله يعني أذج أريد سرر صار يوذم ربي إلا أعزه الله إلا وترفع رب العالمين ذرفع رب العالمين الشمس يعني ما يطلمك يول وضصح توطلمت توحقر تعديون في الليل الناس قامت تجيطف لله مش تجيط خطر وست زمر طارع شير زمر طارع ولكن تجيط في وزم ربي إلا وقد عوض رب العالمين أن وكنص رب العالمين وكيس عوض رب العالمين فيعلي تنلح دي الغالي ألف حيون القوس ذيعين بالحديثين نناد أنه مسألين ويتد أولا من القوسين ويتد المسألين غيثما باش يعلم الإنسان أنه رب العالمين يجعل ديونج الملائكة إنصر أبو بكر الصديق يتسر يصل هضراني ويزدهدر يلا هضو يعني الملائكة نصرن العيبة الشيء عن ضربي باش نصرن المؤمنين من بعد من الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان بناد ماذا توطل منه وذي الصبر يوذم ربي لله عز وجل إلا أعزه الله الذكر إنسان هذا طرح السؤال أديني عيوش الشيخ نظار بعض المشايخ نغضع بالأئمة أحيانا يون الشيخ يتسرى فيون الشيخ مطني يتبين الخطأ قش يوقع عزيز يوشو الاسبارات سجل الله عز وجل أديني ويد الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلمة يعني لا توطل مطقل حقي يعني ما يهضر يون في الليق الحقي كتشي في غير صغر جسل الله عز وجل أكرفع الله عز وجل أما ما يليون يهضر حق الدين ويلقى تصمت في الناس ويلقى تبينت لأنه كثير من الناس مرض ظني ونبهد سيني غلا يوني حلل الحاجة الفلانية كنقلة غنتبين دانو ثاني غلط وثاني تبع الهوى ينسى أنه كذا يعني ندن بين الأخطاء أيني قلفتا وغير ذلك وشلا يدين الإنسان أكديني غدي ولا الحالة يشتي خطئ ما يدين الإنسان يهضر في الحقي اسمح بيود الحالة يسمح الإنسان تجد لله عز وجل بس مرض يهضر الإنسان في الدين إسخرابك الدين ويريج زرع على أهل العلم أريد زارة على طلاب العلم أريد زارة أئمة أن وذسوس منك وكنشتين لأنه ما إلا كلاو نكر نهضر يسفسد الدين ويكنطني سوس من أتفسد الأمة كل ما إلا إلا الخطأ يبين في ديول يرف المخطئ يبين نسب موضع الخطأ يبين دن الإنسان يتبع الهوى أو أنه من أهل البدع وينيث مقشع لا يعتبر بالغيبة ويتوس مرض الغيبة خطر ماشي في الحق نلعب ذنين اكتدوا وي كان يسدوا في حق الاسلام اكديني لو كان منك يهضر في مالك في الليل اهضر في مالك في الليل ولكن مثل هضرت في الاسلام تبغي تستوعب في الاسلام لهذيك الدريخ فاذا باش يفهم الانسان الحديثيين نار قصه ابي بكر الصديق فهم خاطئ هذا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوصي انه يوم ما يتعدى في الحق في الحقي اصبر تجتي وذم ربي وكل اصر بالعالمين تجتي وذم ربي رب العالمين نقدع عوض الأجر وكي رفع وكي نصر أما ما يليه ونتعدى في الحق للدين ويتشيش مرع ويبين سنو يغلط أهضر بأنه يغلط الإنساني لازم نفرق أيثنا غير الحقين ولكن تنكني للأسف الشديد تشلو قاعد المجتمع ذي العكس لكن العباد أغزرني ونتعدى في الحق رب العالمين نتشيس منك أغزرني ونتعدى في الحق نسن أكنس قانا الفغني العقل نسن ويد الخطأ من المفروض من أخلاق المسلم أنه يو نتعدد في الحقي تصبر تجيث لله عز وجل يتعدد حق الإسلام ليلة مطالة وتجعل للحقينك أعظم من حق الإسلام الإسلام أولا وقبل كل شيء ننتني للأولوية للإسلام لا بريوريتي نغيثنا أنزوير الإسلام الحق النغيكني أفنجوينك لنبغى أظهر زيس وعند الله تجتمع الخصوم نغض إذن مسألين وهو أن الله عز وجل يجعل الملائكة نصرا العباد المؤمنين نفكد بعض الأمثلة من الأمثلة ذكرنا العلماء قصة ذكرت ابن عساكر وذكرت كثير من العلماء أن رجل من الصالحين إنسان صالح مؤمن يروح يسفر سفر يدني ديسيون ورقاز وفي السينارة مسعفنا كي ألم إلينا عدام ليوني يغزر لشو ما تحد ذنبه نهنيك سينتا لشو جعل الرجلين يوطر اكسد السكين غرورس اكسد الموس غرورس فينا الناس رجل صالحي الناس خذ هذا البغل الناس اوي غامركو بيويت اوي تينيك لنزيت بالخير تجتيوي تسنو غارة الناس خاطي اذا اوي غامشتي كاكرة واذا انو غاكن غار يعني دي تسجل الاثر فيحكو ذا الرجل يسطر القصية فاضطربت ندراع غشر الخدمة الناس تجيه بتزلقس نفر كعز اخر شيء اذا الخدمة قول مذم فغزلقس نفر كعز اكرضي ظل كبر إن فرتج عليها القرآن إن ذراعي القرآن سورة الفاتحة ثرعس قتل سدوغ الموت ثرعس آية واحدة من باسمك أمن يجيب المضطر إذا دعا منه غلط يستجبني وإنك لنك الضرورة إلا الله عز وجل معنى الآية إنك تسيد الآية كان يدوسك اقرأ الآية لا فاتحة ولا شيء آخر لنك ضرورة كنسقات مش يدل وقت قشرا أنظر أحكام الصلاة ذي استفتح قزلي في استرعاس قزلي يود الآية أمن يجيب المضطر إذا دعا إنه وإذا بفارس إنه دفع ديون الفارس كي رجل عليه لباس الحرب ويركب تسفله مركوبه اسم الحرب كذلك يفق دكي نتدود يود الحربة الحربة نديو تزيس الرجل نين غاز إسلكية ندفر حر يوزلغ الرجل إنه اسم الأنت منه كشي سيسي توصي إنيس أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعا إنيس نكيد المرسول أنويني قلنا نتجاوب دي المضطر ما الذي يليق الديق ذكرنا دي العلماء دي شرحنا نشتيني ديوين القصين نند أن الملائكة لا يرون رؤيا حقيقيا سنن كان دي خلق الله عز وجل وزمير طرد ذاتي ونقل الملائكة كنت دي خلق الله عز وجل إلا بعد الموت قدوني إزمرق حالات خاصة وبابك نسقار ضيق طريق ضيق أن الإنسان نظر ملائكة ولكن أنت سيطنس على هيئة بني آدم أهني زرك نظر الصحابة جبريل يسد عليها هيئة رجل غريب أكيد وسيد جبريل عليه السلام مريم فتمثل لها بشرا سويا وغير ذلك. أرجى زي نفس الشيء. وكرم العلماء أن القصة بسند صحيح وتسوين تد العلماء يستأنسون بها أن رب العالمين يشي عدون الملائكة بشر عون أم ذني بشر صار رب العالمين أم ذني. الشاهد أنه من أعمال الملائكة أنه نصرن العباد المؤمنين للقاع. من الأعمال كذلك يجمع من الملائكة أيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. إن لا الملائكة يخلقهم الله عز وجل أهنا تدون القاع لمشان هم كان سياحين تدون الأرض لشو أخذ من ويكي أن ديسلان يوم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما في توليه صلى الله عليه وسلم أسبلغني النبي صلى الله عليه وسلم أنشتاه أزدر بالعالمين طروح في النبي عليه الصلاة والسلام بالعالم نيجي له هو عالم ما بعد الموت عالم البرزخ وأسينة لأمينك فلان القند عليك السلام لأمينك فانت القند لك السلام. ملائكة الوظيفة نسن العمل نسن نقل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خير الوظيفة نسن. من وظائف كذلك الملائكة نغم من أعمال نسن أن يدوا سجل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد نكرا من نهار الدخل رب العالمين نذكر نزيس العباد إلا وملكان ينزلان من السماء كل نهار الدخل رب العالمين أدطر نسين الملائكة السماء فيقول أحدهما الذكر ينقل الملائكين سيد الخدمان دويض العمل هنك في الله عز وجل الذكر ينسيني اللهم أعطي منفقا خلفا والذكر ويتني نسيني اللهم أعطي ممسكا تلفا سيني الملائكة كل نهار تطرن ذلك السماء الضوء من القاعة أدعون الدعاء أي ذا الدعاء من الملائكة سيد الوظيفة سندويد العمل أذكر يونزي سنسين اللهم أعطي منفقا خلفا يا ربي اختصي ويني نفقا خلفتصي ويني نفقا بارثس خلفتص جيني نفقك دعونا زدس الخير ويني تصدق لوجه الله في سبل الخير كلو ويني نفقني وزم ربي ثورا الخير أتى يكون الصبح يونج الملائكة دعوا يكدك قال يا ربي فارتز بالخير يونج نفخن في الخير كي مرات نفخت نفقة اكدد عيونه مذان وأحيانا الغريب أنه تبتم ذاني وليد زلارة أتفرح تخيل تعديد ذاتني هناك هذا زوارة سفكت كثيرة كي تعلمت وليد زلارة تعلمت ديم سلمي قال نعم ولكن وليد زلارة واقي المطي واسمه لك دينا كي جزي ربي سالخير عطيك الصحة تفرح ستيتي دعي ديون وشوف من وذوي ديون العبد الضعيف بلك الشخيريس قدي ولكن اتفرح تمالك ديدعو لأنه ذوي طبعا بنادم يتحب بغاز ديدعو يونس الخير اتخيل وينك ديدعون ماشي ليون ممذانا يريد زلار يونق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم أحرى أنه قد يستجب أزن تستجب ربي أسيقار يا ربي كلاوينك نفقا خلف وسيد الملك النطني ويتريد عواك ويتريد عواك شو؟ من الجهة المقابلة تشير سينا اللهم أعطي ممسكا تلافا يا ربي كلاو إن أمسك يعني وينك تخن أفوسيس اقفض أفوسيس أرين فقارة اجمع أفوسيس وليس رحالة أفوسيس قلنا فقط صدقة افكس تلف تلف يعني الخسارة أثني دعوية كلاو إنك تشح أبواب الخير كراو إنك بخل في الدين كراو إنك بخل نفويت مسيك وحواجن أثني الدعوية كد الملكة يصل خسارة أن بعد سواء كان اشتغلت فهمتي وشو كل ما إلا إلا يوني نفخ أبواب الخير كل ما رئيس ورغي نسر النون التصوالي فلان يتعاون المساجد يتعاون زواليين يتعاون كذا قوما نفكر ذريمني سيدي فكاني المساجد ذيني فكي زواليين قوما نفكر سيسان دي تسوي وي وشي سنسين بتساوي ضربي ست سباريكين ضربي ست دخلفك وتفتيون أينك تتنتكن در فاميلياس وري السفوغي ومدحد وري تعاون وري تصدق ولو الزكاة لحد وتفتت صلحت غير المصايد أثاني تشاف فلان قمليار أثاني فلان يوياس طوموبيلي أثاني فلان كلحي أثاني فلان كذا أثاني فلان كذا التلف في تلف نعم أحيانا نتلف الابتلاء حتى فالمؤمن لازم لا تبتلي ربي يستيب شاف يزر ولا يصبر، ولكن كي نهبط من حيث العموم اون جينيرال ماشي حالات خاصه، اتصفت الانسان اقبض رب العالمين شي عاز من غير اين لتلف من المالينس اين هذا روحنا كنسقار نقطلا موتي تولانا ودويد المشاهده يتنا كنسقار يون ما يتطفيت تطفيت تطفيت في كامل بعض الصراحه نصور في نس زهور النشر اوريس فايد نتا اوريس فايد انا كنسقار ابواب الخير ويسقان مثل دراهم المشحاح ياكلهم المرتاح، يعني غادي شو حد شو حد شو بعض الصراحه نجيو في نتورث وهني تشي نتا وهني فيك ابواب الخير روحنا ساكن حرام في حرام الظلام يروح. فاذا من وظائف الملائكه أن نسنج الملائكة فقرا كل صباح دعون الدعاء أي أخزرك يا أخي المسلم أنت الدعوة تبغيتك تحكم تبغيتك تحكم الدعوة أني دقارا اللهم أعطي لكل منفق ثلاثة ناس تبغيت الدعوة لكل ممسك ثلاثة فعلت مليح قل بالك أنه ما نقص مال من صدقة من هذا فنشتن بيني كده شحال دي بعد أنا يهمه العلم الرياضيات العلم لا كونطابيليتي لا جيستيو سعيت 100 مليون تكسط الزيس نسيني مليون تصدقتهم شو اسمه سعيت 98 مليون ثورة تطرد السومانس 300 ثورة قد 98 ويقى رياضياتي لا كونطابيليتي لا كي بصح قد دين خاطي قد دين سعيت 100 مليون فجماعة تقوم تتصدق الزيس 100 مليون يسطى لا فالورنسين قد دين اسمارا تروح تسوق اسمارا تروح تتقطط أتقطط 600 مليون أكيد صلى الله عز وجل بارك مني ما يليون ينفق على قدر الاستطاعين سبعا كني ويد المثال إذا نفك الانفق ويسمى ذي روح ذيقتو غيث ما سوى ينزدقي منك أدقتو كثر نسو منسا إيوا شو لأنه ذا شو ندقتو نايث ما ماشي تي بياسي تي ورقاتي ندقتو بالبركة أن لك جعل رب العالمين صورينين. لهذا أحيانا الإنسان أدقتو كيني قوم ندفك نسيه صرفه ويغد كذا ويغد كذا بس حدو ثغل جيب ذا فما زال قيمنين. وأحيانا بالعكس أحيانا تعالتك كيون وبريد أكدي كيف الحال توكرت تتنكش منها في وقيلة توكرت ماشي ديني جاه قل جيبي أعلم أنه ما يذو توكر طارد صح بالبركة ولا حد يكسر ديني وانشتي إذا شد السببين ما يريد الإنسان إفكيس رب العالمين القدرة غادي ينفق لأنه أقل أغذي ونهضر في الأغنية نهضر لن غك من الله سالمتوسط سالفقير سالغني يسعى القدرة غيزمرة ينفق ذا الفرنك ذا 20,000 ذا مليون ذا 100 مليون المهم زمان هذه نفقة كثيرة وفي تصف تذي بخل إيوا شو هذه بخل في الشر نيجي اللي نقوليس ماشي يعني بخل خطر يحواج مثلا نولي كفالة نولي زميرة فينا قضية واحدة أخرى هذه بخل إيوا شو اللي يبغى الخير العمريس هذا الشريك اللي نقوليس وهي أفي تحكم الدعوة من الملكية أعطي ممسكا تلفا. كذلك من الوظائف أي ثمان الملائكة يكلف الله عز وجل ذيق الأرض للملائكة ميتنا إقاب النبي صلى الله عليه وسلم يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة أسم الجمعة ملائكة غذب الدنغ ثورا المساجد يكتبون تشكت من ويفي حضرا الأول فالأول للملائكة ميتنا يوم الجمعة غذب الدنغ ثورا المساجد من الأرض نلقى عمك أذكت من منه ذم زواري كشمن منه ذو السن منه ذو السلفة أكن يقبكر الإنسان أكن هذه ذم زوار أكتب ننشتي حتى إذا خرج الإمام ما يليف غد الإمام يوليغ المنبر يخدم الخطبة طووي الصحف البلعنون بعدين يكتبنا كن يستمعون إلى الذكر ولي ملائكة أيثنا تلين يوم الجمعة كتبنا منه إكزوارين غل المسجد منه تروح الواحد يمزور غل المسجد أكن نيك زواري الإنسان أكن نيك لف الخير يتم فلهذا الإنسان إقلان قليس تاع الإنسان يتم إقلان أين هذه سعديك بالركفان وين هذه سعديك المسجد ويريد خلالة في العمر العبد إلا كثير من الناس تبكير من دغل المساجد ولكن للأسف شديد تبكير ما رغل المسجد تبكير من دغل غير ميت قبرها وهذا الخطأ الإنسان يتفيت الحال ذا خدام يسعى كلن مهمة ولازم يرد يسوى حيث يمزور أغل المسجد فيما قضية واحدة أخرى ولكن ده شوف صغيرة الحالة أنه تصفت الإنسان يتفرق يوساد واحد يمزورة يوساد يقيم القهوة يقيم برا ونيك قارين يكسر كات كات يوثم سنف يوث أطوس وحس ما تشغولي ويكي قارين اللي نروحنا عند كسنا فنجي من يكسر كم جزر بسخة نيو ديون كات كات يوث أطوس وحس ما تشغولي قارين الوحي هذا واحد من هذن أنت قارين دينا عند كسر كم جزر بسخة نير ديف ما إذن الملائكة يني كتبن الأول في الأول نديكش من دم زوال والسين والثلاثة أنشتي ليش أغدس فهميتنا أقدس فهم أن المبادرة ذو سارع تزلي يوم الجمعة على المسجد وحتى الصلوات النتين غصفوا في الأولى ذي الخير ذي العبادة ذي الأجر الناد ماشي إنسانك نسقام أريد الشغلية إسنا غادي علمان يسقديق ودي يزل لا نهضر دائف ما خاصة أن العبديك الإنجليز تاع يقيم يقيم ولا جدا شوفي شغل وذي قيم متأخر ويفني صروحي الخير في العمر سيفنا ويفني صروحي الخير أكن ذكر كثير من الناس يوم الجمعة أن صفت ذي مزورة المساجد ولكن ماشي مزورة الصفوف مزورة ذي مزورة الساحة القيمينغ لكور ما إلى المسجد يسعى لكور القيمينغ برا ما يسعى كيكري كاسينغ برا صفت قيمينغ برا مثل القهوة القيمينغ القهوة لم يذين الشيخ يبدأ الدرس ناغي يبدأ الخطوة ومع باش تكشمه هو يبدأ الخطأ ما دام قليك توصي تدغى المسجد خلاص تفغط تدخان أخذ من نييني فتروح تغى المسجد باش تسوي الأجر ينهي يكمل والسهارة يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في يوم الجمعة أن من اغتسل وإن يقدوش ناس الجمعة إنسى أحسن الثياب تطيب ومشى ولم يركب يوسد في طرنس الكبيرة كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها كتير أجر ليك الزمرت بلك في تصرحت على جل وشو على جل ميت شفرت قخار وثعيل طرمني كتصرحت غير المسجد تروحت قنية كتقيمت القهوة وما لم يدين قريب المحل للخطوة مش تشمت غير المسجد شوف اش حال الصراحة تغل أجر لو كان دخاني كتوسيت مباشرة غير المسجد هتصويت الأجر أي العاضي وذي الشهد في الله الملائكة يقلل من وظائفهم أن نكتبن الأول فالأول حتى إذا خرج الإمام وصعد المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر حتى الملائكة أذقن نفسهم في الجمعة أذقن خطبة الإمام كذلك من أعمال الملائكة نيتنا أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة بالأرض في الطرق تدون جبرذان تدون في كل مكان بالأرض أكمل الملائكة مزورة السياحين ولكن وإذا شو ذا الوظيفة مزورة نذكر نيتنا يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام ولكن وإذا شو خدم نيتنا يلتمسون حلق الذكر تحف مجالس العلم مجالس عندك تذكر بالعالمين عندك تذكر الدين موفا قوم قيم المسجد ناقيم حد موتا قيم النجماع هضر في الأمور الدين حلقة ذكر هذا قيم دين ملائكية ذويض العمل تحف نند الله من العبادة ذكر من رب العالمين هذا قيم دين أن بعد ما ذفك المجلس هذا لين الله عز وجل أهني سحسي الله عز وجل الحديث المذكر عدة مرات أشهدوا في العبادة وخذ من وغير ذلك أن بعد الشاسين رب العالمين أشهدكم أني قد غفرت له شهد ما الملائكين أسنين رب العالمين أن تجمع فيغث في مكة ذكرنية قيما تذكرني تذكرن الدين وغير ذلك شهد من الملائكة أشهدكم أني قد غفرت له أثنى غفر غسم العبادة الحديث المطني لقاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة يعني أي قوم قيم بيت من بيوت الله المسجد مثلا يتلون كتاب الله ويتدارسونه قرآن القرآن وحيد درسنا القرآنية وما لين القرآن القرآن دوين لنا ننسى الأحاديث ناظر القرآن مهم في الدين إلا رب العالمين سندفك الخيرتين من بين الخيرات حفتهم الملائكة أدزل الملائكة قيم يا رسمتين وذي تحس الإنسان السكينة وذي تحس الطمأنينة الشهر أن لن ملائكة سيد الوظيفة ويد العمل أندق الله مجلس الذكر مجلس علم أندق الله مجلس عبادة شعفنا فهم دين نسن أدزل الملائكة قيم يا رمثال غيرت مع الملاحظة في المسألة الحديث أيضا ذكرت لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث أيضا وتي فهمان الانسان لانه كثير من الناس فهم سكس الخطأ انه كان جماعه في الجماعه في المسجد يتلون كتاب الله على الجماعه القران القران ماشي دوي المعنى القيمة القران القران بس ماشي معنى ينصد قران الجماعه يعني غد قريون البقى الحسن لأني وين وشو هكي لقد فهمت خطر الحديث بالذات إن يتلون كتاب الله ويتدارسونه يتدارسونه يعني تشريح نسيت والشرح مزمرات على الجماعات فإذا القراءة لا تستدار الجماعات يعني يتلون كتاب الله يعني القيم يونس بقرة ويتدارسونهم يتدارسونه القيم يونس بشرح فالحديث هي بشو تفهم الإنسان فهم خاطئ أن الشيخ يتساوي ذن الملائكة تبع مجالس الذكر فانظر يا أخي زرقنا أن يول المجلس تبغي تصلي تبغي تصلي في مجلس الخير مجلس الذكر مجلس العلم مجلس إيش العباد حتى الدين نسم نغتصلي في المجلس من الأمور من الدنيا إجل أن ميل وثوي ترازيس الذنوب أكن سقامات شفرة السنق رح يكولي فلازم ميت مغام حرص أن ننشر ثقافين مجالس الذكر قل المسجد قبرة عندك للإنسان ما يقيم تجمع فيه فتجمع فيه ينحارف الموضوع إنسان هدرن في الأمور الدنيا ولكن ينحارف الموضوع هذا حوله ندير إنسان يظهر في ذكر الله عز وجل إيه وشو باش الدسم الملائكة لأنه لعل الملائكة بعد في اللسم مكش من المواضيعية أبقى مجالس الذكر باش أبقى الملائكة تقي من الزفس كذلك من وظائف الملائكة ما يثنى أنه لا الملائكة يصلون على بعض الناس شو المعنى يصلون يعني يدعون لهم ويستغفرون لهم يسجل الحديث بفضل عيادة المريض إن ما من عبد مسلم يعود أخاه ممسيا بطرف الثاني غدوة يعني يا إما فرح تصبح نغتمده كران العبد إمسلم آذي روح نذي زوري ما صموتي ما يلي روح صبح بالغدات يعني صبح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسك ملائكة 70,000 ملك ده شو العمل السنوية كما يتمع أن ديق الليون ده المؤمن يروح هذه زور يمس المؤمن ضموطي الملائكة يصلون عليه يروح صبح يصلون عليه لم يتمديد يروح تمديد يصلون عليه حتى يصبح ده شو المعنى يصلون عليه يعني غسدعون في الخير واستغفرون يعني نستطلبون المغفرة صغر بالعالمين طيب العمل نسي أخذ رجمة أشحال من الأعمال الصالحة اكتضيعا بالحياة أنه نخدمه هنا زي اسم الأجر ضمقرا تظرف يا أخي العلاقة ضمقرا في قلان قال الإنسان في الملائكة الملائكة نظر هنا غيثنا عالم غيبي ونسولي هنا سحانا قالنا كل حاجة من خدم إلا وإلا يونق الملائكة نغم مجموعة من الملائكة توكل في نسي شغل منه أقلق أن تعيشي في مجال الملائكة ناغل الملائكة هنا نجال أنا فلازم الإنسان ليس تحضير أن يشتمين الإيمان سوينك أمر زيصر بالعالم من الإيمان بالغيب كذلك من الأمور يكلف زيصر بالعالمين الملائكة الكراء أي دي وسنق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا أمن الإيمان فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إن ندم الذي ظل الإنسان وراء إيمان وذكر سورة الفاتحة الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه حتى الإمام الديني آمين أسمى الدين لأن الحديث صريح قد إذا أمن الإيمان يعني بعد ما الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسمت كل وقت الإمام الديني آمين الدين آمين فأمنوا إذا أمن الإيمان فأمنوا بعد ما الدين انت آمين أدنين كنيز فرس أن ومجرد ذي بذو أنت بعين كنيز فرس إيه وشو هنشتين يقال النبي صلى الله عليه وسلم حس مليح الفضل ذو الأجر وهنشتين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني حتى الملائكة قارن آمين وإن الدغل التأمين ينس بنفس الوقت وحيث تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والملائكة على مليح قلبالي أن يتقارن رآمين إلا بعد ما زين الإيمان فملائكة قارن بآمين زفر للإيمان كتشي ميل لتأمينين كي إلا توحي بالملائكة أكي غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبك شوف هذا الخير أشحالي بذلك تضيع الزينة بالصلوات أشحال الصلوات الجهرية من الظلة الصلوات الجهرية أشحال برداني تقرأ الإمام زيس الفاتحة السلس والدني آمي أشحال برداني النهار أشحال برداني الأسبوع كشهر كسجاس كالحياتي أنشتي نكتب لعلهم مديون وبريد كالحياتي والدغلي مثني آمين نفس الوقت واحد الملائكة إيه وشو السبب؟ السبب غل أخطاء نخدم الصلاة نغيثنا كثير من الناس زورين الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قبل ما الدفاك النون النين تصلت آمين بذن آمين غصبا أولا نقلك زوريت الإمام ثانيا صرحيت الأجرين موافقة الملائكة فلهذا يا أخي ما تصلت في الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يند الإمام آمين بالإمام تزلت في قالت آمين نجيت دي زوير دي شفر حرف أو حرفين تأمنت في شيز دفير ما يل الإمام يدي قال آمين من واحد الجماعة وتفرف شغم زوال وتسلي ذنجا لأنه لأن بعض الناس لم يفكنيك العباد أصلت إن دمت آمين واحد لأن بعض الناس يزوالي قبل العباد الجماعة تند آمين أنت تبطي زوالي قبل إن آمين وبعد باش الجماعة ويضل خطر واركعوا مع الراكعين الأعمال من غادي بنتك الواحد جماعة للصلاة كلها بعد الإمام والتأمين ما يوفقك رب العالمين التأمين ينكي وسد واحد تأمين الملائكة أعلم أنه رب العالمين يرتب في اللاسيون الأجر ذنقرا نشوف غفر له ما تقدم من ذنبه تنبه مليحة كما مرتك تتزلط الأمرين كذلك من الأمور تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يصلون نار يدعون بالخير ومشي الملائكة واحد سن ولكن نود الشاهد ذي لمعلم الناس الخير إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في قاع البحر ليصلون ليستغفرون لمعلم الناس الخير أنبه الليون إصحفة العباد الخير قل مسجد قل برا قل خميس قل لوزين قل حانوت أنبه الليون يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله عز وجل خالصا لله إلا والله عز وجل والملائكة وأهل السماوات والأرض أين بخلقك لله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النملة ولا تبعوش القاع وحتى الحوت ولا ذحيته السمكة بالحوت القاع البحر استغفر صد نغ يصلي عليه يعني دعو يزد الخير إمنه يويك صحفتني العبادين العالم الشهر زي سبشت وملائكته يعني الملائكة خدمنا نشتري أتحبين الذي يعلم للناس الخير ومعلم الناس للخير قال يا أخي وهي خاص بأئمة المساجد خاص بالعلماء خاص بطلاب العلم خاص بالدعاة خاص وهي كيس عن النصيب غنقرة ولكن كل مسلم إزم الذي من معلم الناس الخير كل مسلم إزم الذي من الناس الذين يعلمون إخوانهم الخير أكمل تولي غيثنا أهل الشر أهل الفساد وسعنا لغا ميكرو وسعنا لمنبر هدر نزيس ذيون العبد أضي هذا ذيون العبد في السبسد وذير نغي ويته في السبسد وليح وجرز بالجماعة الغشي بشاه في السبسد اتبع هنيون يوني صغر اتبع يوني يوني سبسد يوني يوني كتشي وزمي طالت سبعة ذاغ يوني يوني العيبة سنت هذا في الخير ويتقار أنه إني قلاني خدم الشر إكس عن الهمة كفري كتشي لازم أمي قد نجمع عن العيبة باش أتني لحقنا خاطئ كل إنسان إيه إزمة الذي علم الناس الخير أحد العلماء من السابقين معروف سيوث الصفة سميناس ابن شيخ الوضوء غار ناس ابن شيخ الوضوء إيه وشو إنسان من أهل العلم ولكن يسعى بباس بباس يقال ناس شيخ الوضوء إيش هذا شيخ الوضوء أي إلا للإنسان ده شو يخدم الحياة سكل أتبيوي بيت الوضوء أتي تعسى العبادة مكتش وضعين واسم السحفة ده يكين يخدم لعله أدئ اللي في الكتب ورس قراغين ناطن نوري اللي يبالك للعالم ذن قرأ سيكين الخدمين صغير حدي بدك بيت الوضوء اسم من كذا يتوضع اسم من سم كذا يخدم يتوصي العبادة سيكتو شوت الوضوء فقط لعل سلعملي بإذن الله أفي رحمه رب العالمين أغرف على الدرجة يمس لعل سلعملي كان أذف وتشحل من العبادة للجنة إيوا شو إصح في العباد الحاجي لند الخير يسند بلغيت وسنا لنتو سعي غارك مسقام وقرا غار سعي غار الشهاده وسعي غار ميكرو مطف غار الكرسي وهضر غار نعم وكان لي ماني كاينين كيخطنوا الزمير طرا بصح يوسنا في الحوايج في السنت الخير بلغيهم سعيت عندك لي كوريت زلاره خدمت ديرس ناخذ تقامي ديرس ناخذ سفر ديرس نوض تظلي تحوش تصيد بالعالم نظام قران باش تغطي ونو تظلي في الواجب تحوش طار نهوز ساقي ما كره تظلي انا مساعف تظلي هي داك صح تظلي مالك دي تسقسي في المسائل مقر في لكن السنغاره فاي نعم قال ملي كاينين قال لنا العلماء نغم طلاب العلم فاي نعم ولكن كاينين صعوبة زعما تتوسط غير وسط اهضر سعيد تحانوت تزد غرغور كيما تنتم الطول تقطو في الله تبرجع تكليان تينك فهمتو ثيني لكن سقار بين قوسين الاصل انه تقصر ترى في بس قال الاصل انه يجوز راه تقصر تحيت تنتو تيسد في الهضره ولكن كاين باش تولي ثوره شوفوا لي اوبترا 2011 اطوس 2010 وينك ساعه شوفوا لي اوبترا 2011 واحد اطوس 2010 ما غير واحد سيف ديال الامكانيات النتائج ما نفكاد المثال الانسان يقول لي ساعه تحانوت لانه في لازمه نظريه ما قال الواقع عين لين المجتمع الاصل بالشرع سعيد تحانوت تتبغوش من طوطه تسقطو اتسمع عمل تدرس المعامله كنس قرن ستريكت في البطارة ثوث ويض من بين الموضوع في شهر نهضر فلاس في الدرس نوسم ثلاثة أحكام لباس المرأة المسلمة ولكن المهم لازم تعامل في اسم معاملة كنس قارن صارمة نيلا شون تولي ثورة تولي العيبة كحوننسة سعان لكلية سعان كنس قارن خلاف لكلية توسنت سعر نهضرن تمسقسين في ثخان في الواش وتسقسين في كل شماكن فاميليا واحدة خلاص معليش فالضيت ثور ثيه قضية واحدة أخرى كذا فانه الضيق القراك والديوال الحال ولكن اكتشي ذاين نقلي كذاين تكشم تقبل لا عايب أقل شيء شو شارة تفريني تديماني مدام طمتو ثيه مالا تسعر غوري سقصيت تفخة سقصيت في الوشول تتصات ذيذس تهضرت ذيذس وشو تنهو تتارغ الخير وكتشي تتزلى زيت متبرجة إنا سوي تسمع كما تكليان تغر غورنا أشحال يبردان توصف تغر ذا تبين إنسان هذا العالي والله عارف غيرك المستغل وكان ترنيت تخدمت الحجاب أخام تذكر رسالة أخام تذكر الشريط أخام تذكر كتاب أهبرت فيه كان شيء من هو تغوين العالي أترو في تيكا كان شيء أتصدت من معلم الناس الخير وغفل ألف وكان شيء ماشي شرط تصد العالم نغض الإمام نغض كرا باش تدعو تغيو اثنان سنة اثنان ثلاثة الحوايج كان مبروك صار باش مسعي وكسر المشكلة نبهد فوق كان شتاش حال لي برنا كنت قال نخدم بالمشاكل الكبار نخدم بالمشاكل حسان الشيخ الطرس ولكن ما راحش يتم الطرس انا حبس ليا غيتنا ما فوق كان التركيز الطرس وتكمل غير من هذا شحال لي برنا يتم يون مار دياس هذه زهر مش هذه قاري تيدي يوس الحاجه ويسنا فيتنا وتنسى سالا 14 طوموبيل فكون يجوز ربي صلحي على المغرب القضري خدم حتى سنداغور ما غيتنا والحقيقه ونستوه لا راه غادي ندير تسنا كار الغاشي ما يتم والله ما نستوه لي ضربك زرع ولكن أساس مديت ما يكون يجوز ربي صلح الخير الحالة سنديق سن مرجيت أمك الحالة ينس سن ملعيبة ذنك قروين سنك عمر في الدين كاس كان سبنا بطرق قدي وزعام عقامي تشوحل ليك شو استكار الفرصة ظريم ساعتا مديك ليك سين ثلاثة أساس مديون ممكن أساس مارس ثلاثة طوموبيل أساس راح الواحد يسيو في طوموبيل جم طوموبيلات بعد أنت بشنو ساعة المشكلة يكون يجوز ربي صلح الخير أيتنا خلاص في كل مرة ساعات المشكلة وذيري تنشتي لازم ندفك الصورة العالية وان الشيخ هذا ركز ما يبداك الدرسي شويه تسحب شوفوا لي وبطره ويسيني اطو شويه كذا خلاص دير خيمانك انا قلق عالم الملائكه تنكشف فرق العالم ما اثنين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك